تقول أنا ما أدري هل أنا سجدت وحده ولا باقي الثاني أو أنا سجدت سجدتين. لا اسجد، لأنك لا تزال بالركن، لا تزال في ركن السجود، فأنت كملها. الآن أنت واقف ما ركعت، أنا ما أدري هو أنا ركعت ولا ما ركعت، أركب. فإذا كان لا إلا بعد ما فرغت من الركن، بعد ما انتهيت وصلت، يعني أما أنك سجدت قلت ما أدري أنا هو أنا ركعت ولا ما ركعت، أو أنا بعد ما انتهيت من القراءة سجدت على طول، نقول ما دام أنك ما أنت ما ذكرته إلا بعد ما فرغت منه لا تلتفت إليه، كأنك منتهي من الصلاة كلها. وإن كان إلا أشك وأنت لا تزال في الركن ما تخلصت منه حتى الآن، فأنت تأتي به هذا الركن المشكوك فيه، ومن شك في كل في ركن فالشك فيه كتركه، فأنت تأتي به ثم تسجد للسهو خشية أنك تكون زدت في الصلاة. السجود هذا لأجل الشك الذي طرأ على صلاتك. هذه هي الشكوك في الصلاة. فصار عندنا أسباب سجود السهو صارت ثلاثة، زيادة لكن من جنس الصلاة، انتبهوا لهذا، ما هو كل زيادة، لا زيادة من جنس الصلاة، ركوع سجود رفع من الركوع رفع من السجود قيام إلى، يعني من جنس أركان الصلاة زدت فيه. نقص من الأركان أو من الواجبات، شك في ذلك، هذه هي أسباب سجود السهو، هذه هي أسباب سجود السهو. وهذا الباب يعني فيه يعني غموض، هذا الباب فيه شيء من الغموض، ولكن إن شاء الله الليالي الآتية نفصله ونبينه ونفصل إن شاء الله أحكامه حتى إن شاء الله أنها تتضح وتظهر لكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف؟ نعم الأسئلة نقرأ يا شيخ. رجل اشترى سيارة قيمتها 15,000 ريال ولم يدفع من ثمنها إلا 8,000 ريال، وكتب السيارة باسم والده، ثم باع والده السيارة وتصرف بثمنها، والآن ينوي أداء الحج ولا يستطيع تسديد ما عليه من ديون. السؤال، الدين هل على الابن أو على الأب؟ عليه، على المشتري، الدين على المشتري. يقول هو مدرس مادة العلوم ويستعين أحيانا ببعض المجسمات لبعض الحيوانات، الغرض من ذلك توضيح المعلومة للطلاب، أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما في شيء، إذا كان هذا هو المقصود ما في شيء إن شاء الله، ما دام منهم أباحوا تشريح جثث الموتى وكذا لأجل وسائل الإفهام وكذا، هذا من بقول. يقول هل ورد نهي عن الصلاة في مكان واحد بصفة مستمرة؟ الصلاة في مكان واحد ورد، لكن ما هو على وجه التحريم، ورد ان الانسان ما يقيم في مكان واحد لا يصلي الا فيه، لكن ما هو على وجه التحريم، انما على وجه يعني ما ينبغي، لان الارض تشهد للانسان كونه ما يصلي الا في بقعة واحدة، ها؟ الارض كل ما الانسان تعبد في مكان شهد له هذا المكان، يومئذ تحدث اخبارها الارض بأن ربك أو حاله. فالإنسان كونه يعني يتعبد الله فيما في أم، ومن هذا يستحب للإنسان أنه ما يصلي النافلة في مكان الفريضة. هل يصح لمن جاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد أن نسك أن يذبح قبل يوم النحر أم يؤخره إلى يوم النحر؟ يجوز الذبائح في الحاجة وفي العمرة على نوعين، نوع مثلا هدي يذبحه الإنسان، هدي إما أن يكون هدي تطوع الإنسان يتطوع به يهديه إلى بيت الله وإلى المقيمين في بيت الله، أو يكون هدي واجب مثلا إيش، مثلا هدي القران وهدي التمتع، هذا ليس له وقت ما يجوز ذبحه إلا فيه، فلا يجوز أن يذبح إلا بعد صلاة العيد من يوم النحر، ما يجوز ذبحه قبل ذلك، حتى إذا انصرفوا من منى من مزدلفة ما يجوز الذبح في ذلك الوقت حتى ترتفع الشمس وقيد رمح ويكون بعدها مقدار الصلاة. أما إذا كان القربان هذا سببه إما ترك واجب أو فعل محظور، إما ترك واجبا من واجبات الحج أو فعل محظور من محظورات الإحرام، هذا تذبحه عند سببه، عند وجود سببه. فالإنسان مثلا إذا كان محرم ثم أخذ من شعره أو مثلا لبس المخيط الرجل أو غطى رأسه أو نحو ذلك، فهذا يذبحه وقت هذا فعل المحظور ولا ينتظر في ذلك يوم العيد، لا، عند وجود السبب. ومن ذلك إذا تجاوز الميقات من دون إحرام، إذا تجاوز الميقات من دون إحرام فكذلك عليه جزاء. الجزاء هذا يذبح في وقت ما ينتظر فيه ذلك الوقت، هذا وقته وقت سببه، وجود سببه هذا هو وقت. يقول إذا صلى الإنسان بقميص شفاف ويظهر من وراء قميصه هذا سرواله القصير فهل صلاته صحيحة؟ صلاته غير صحيحة. السترة، سترة المصلي يعني سترة العورة، لابد أنه لا يرى من ورائها لون البشرة، بمعنى أنه لا ترى البشرة تعرف بأنها صفراء سوداء حمراء نحو ذلك، لا، إذا كانت السترة بهذه الكيفية فالصلاة غير صحيحة، يعني كأنه أخذ بشرط من شروط الصلاة وهي ستر العورة، ستر العورة. ولا يشترط أن تحجب صورة الجسم، يعني ما يرى منها حتى الجسم، هذا ما يمكن إلا بشيء صفيق جدا جدا، فإذا ما ترى منها إلا الجسم، ترى الرجل وترى الفخذ وترى كذا، هذا لا يضر، بس لا يكون أنك ترى لون البشرة، هذا هو الذي لا تصح الصلاة. يقول بعض الناس إذا صلوا يفتحون أزرة الثياب من جهة الصدر، وهذا متكرر كثيرا، يعني يفتحون كذا يا شيخ، يقول هذه سنة، يقول هذه سنة. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في دعاء هذا ما يشرع، هذا غير مشروع، أن الإنسان إذا صلى مثلا يعني فتح أزارير أو كذا، هذا إن كانوا يتنبه على وجه السنة هذا ما يجوز، وإن كان عادة حرانة ونحو ذلك لا بأس به، لكن على وجه العبادة لا يجوز، على وجه العبادة لا يجوز. وأما يفعله عادة، العادة كل يعمل على شكله. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه في دعاء غير الاستسقاء؟ اي نعم، رفع يديه بالاستسقاء ورفع يديه بالقنوت ورفع يديه وذكر ان الرجل يرفع يديه في السفر اشعث اغبر، يعني رفع اليدين في عند الدعاء هذا متواتر متواتر، ورد فيه اكثر من 60 حديث. جعل لنا السيوطي كتاب خاص برفع اليدين في الدعاء، ولكن ينبغي للداعي انه ما يرفع يديه الا بالامكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعها، مو كل في كل دعاء يرفع يديه، لا، في الأمكنة التي النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عندها، هذا هو المشروع. وإلا جاء في الحديث إن الله حي، إن الله حي يستحي أن يرفع عبده ليديه فيردهما صفرة، صفرة يعني خالية، بل إنه يعطيه طلبه. ما سنية التسبيح بالمسبحة وهل عليها دليل في ذلك؟ سنية التسبيح بالمسبحة، لا، المسبحة يعني ما التسبيح فيها ما هو أمر كبير، لكنه أفضل أن يسبح الإنسان بأنامله بأصابع، هذا هو الأفضل، الأفضل هكذا، لأن هذه عبادة، عبادة يعني كون الإنسان يعقد أصابعه في التسبيح هذا عبادة لها، فالإنسان لا يحرم مثلا يديه وأصابعه أنه يسبح فيه، أفضل من المسبح، وإذا فعل مرة وكذا ما هو يعني أمر كبير. ذكرتم حفظكم الله أن سجود السهو إرغاما للشيطان لأنه هو الذي يوسوس وأذهلنا عن الصلاة وجعلها إما أن نزيد أو ننقص، فهل الشيطان يوسوس للرسول صلى الله عليه وسلم حتى أشغله ونسي؟ قد يعترض، قد يعرض، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه عرض له الشيطان، إنه عرض له الشيطان وإنه يعني كاد أن يمسكه، كاد أن يمسكه، ولكنه يقول ذكرت كدعوة أخي سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فتركته. ولكن ما هو يعني ضروري إن كل سجود إنه صار من وسوسة الشيطان، قد يكون كذا وقد يكون غير هذا، مثلا الإنسان يكون مهموم مغموم، نعم، فيكون هذا ويكون من هذا ويكون من هذا، فقد يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلبه قد يلهو، قد يلهو عليه الصلاة والسلام قلبه، فإنه قال لعائشة أميطي عنا قرامك هذا فإنه قد شغلني عن صلاة آنفة، يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام قرام عائشة يعني سترة وضعتها على الجدر وعلى الكوة، فكانت تقول تعرض ما زالت تصاويره تعرض لي في صلاته، فهو عليه الصلاة والسلام أشغلته عن صلاته، فهو عليه الصلاة والسلام قد يعني، وقال إنما أنا بشر أنسى يعني ما يطري عليه على يطري على غيره يطري عليه عليه الصلاة والسلام. إذا ترك الركوع للركعة الأولى وتذكر أنه ترك هذا الركوع وهو ساجد في نفس الركعة، إذا ترك الركوع للركعة الأولى وتذكر أنه ترك هذا الركوع وهو ساجد في نفس الركعة فهل يعود للركوع يأتي بالقيام؟ قلنا هذا الكلام، قلنا إذا ترك ركنا من أركان الصلاة ثم ذكره بعد أن تعجب، إن كان أنه وصل إلى مكانه ما ذكره إلا بعد أن وصل إليه من الركعة الثانية فهذا لا يعمل شيء، يلغي الركعة الأولى ويجعل الركعة الثانية التي بعدها تقوم مقامه، وإن كان لا إلا ذكر الركن المتروك ذكره قبل أن يصل إليه، مثلا ترك الركوع وذكره وهو ساجد فهذا يقوم يرجع إليه ويسجد ويركع ثم يسجد سجود السهو. ما حكم من يصلي خلف من يكبر بفتح الراء مثل ما حكم من يصلي خلف من يكبر بفتح الراء مثل يقول الله أكبر ولا يحسن القراءة؟ بعض العلماء المحققين يقولون من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، ولكن على كلنا الأفضل أنه لا يصلى إلا خلف عالم تقي صالح، مثل ما جاء في الحديث يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة وفي رواية فأقدمهم سلم وفي رواية سن. فعلى كلنا الأفضلية هذه ما بالشك إنها يعني تكون للقاري للعالم يكون هو أولى من غيره بالإمامة. هذه قيادة وهذا ولاية من الولايات ما تكون إلا لمن يحسنها. لكن إذا صلى من لا يحسنها فصلاته لنفسه صحيحة وإمامته لغيره صحيح. يقول بعض الناس عندما يصعدون على الصفا يشيرون إلى الكعبة الشريفة بأيديهم الاثنتين ويكبرون، فهل هذا صحيح؟ نعم صحيح، إن الإنسان إذا صعد على الصفا استقبل القبلة ثم كبر ثلاث مرات، هذا صحيح. لكن وكانوا من الأول يرون الكعبة إذا صعدوا على الصفا رأوها، لكن الآن المباني صارت تمنع حجبة الرؤية. يقول بعض المصلين عند رفعهم من الركوع يقولون ربنا ولك الحمد وبطون أكفهم للسماء ويدعون أيضا. يعني بعض المصلين عند رفعهم من الركوع يقولون ربنا ولك الحمد وبطون أكفهم للسماء ويدعون أيضا، فما حكم هذا الفعل؟ المشروع أن الإنسان إذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يعني الواجب ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب، وما بعده زيادة. فإذا قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فهذا طيب حسن، وإذا قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد فهو أحسن، وإذا قال أهل السماء أحق ما قال عبد وكلك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، فهذا أكبر، هذا أكمل، هذا هو المشروع. وكثير من الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، هذه ما وردت الشكر، هذه ما وردت أبدا، وإنما الذي ورد ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد الله أو اللهم ربنا لك الحمد، كل هذا جاي. ورفع اليدين غير مشروع، رفع اليدين غير مشروع، وإنما المشروع أن الإنسان إما يضعهم على صدره كما في بعض الأقوال وإلا يسبلهم. يقول إذا جاوزت الميقات ولم أجد ما أفدي به فكم يوم أصوم؟ إذا جاوزت الميقات ولم أجد ما أفدي به فكم يوما أصوم؟ يصوم 10 أيام. يقول ما حكم بعد الإمام عن المأمومين؟ تقدم الإمام عن المأمومين يعني بعيدا. تقدم الإمام عن المأمومين سنة، ولو صلى وسطهم صحت صلاته، لو صلى وحدهم عن يمينه أو عن يمينه وشماله صحت الإمام وصحت الصلاة، ولكن الأفضل أن يتقدم وأن لا يبعد عنه، وإلا بحيث بس يترك لهم محل السجود، هذا هو الأفضل. الشيخ المقصود أن السؤال يبتعد عنهم كثيرا، لا البعد هذا غير مشروع، يعني مكروه أنه يبتعد عنهم ابتعاد كثير، ماذا مكروه؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثلاثة أيام سيوم وشهم حقتين ثلاثة أيام. خلاص شيخ.